الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أجمع الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وهذا الحديث خرجه أيضا الإمام الترمذي وهو حديث حسن. وقد نبهنا على حديث مثله أو شبيه مثله قبل يعني مدة. فالواجب أن يحرص الإنسان على أن يقي ما بين لحييه وما بين رجليه، فإن أكثر الذنوب إنما تأتي من هذين، من اللسان ومن الفرج. اللسان بكثرة الكلام فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ولا يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو ما بين رجليه المعاصي الفواحش أو ما تؤدي إليها وما تجر إليها، ذكرنا من الخلوة والنظر المحرم، النظر المحرم والخلوة والاختلاط ومصافحة النساء التي لا يجوز أن تصافح من غير المحارم. نعم، والكلام الذي يعني يتكلم مع المرأة كما لو أنها كانت أخته أو البنت أخته أو كما لو أنها كانت زوجته وأشهد عليها أبا بكر وعمر، أعوذ بالله، ولا كأنه في شيء، ما في حواجز. هذه من مفاسد خروج المرأة في العصور المتأخرة من بيتها، صارت تزاحم الرجال، تختلط بهم، وتذهب إلى الأعمال، ربما تعمل أعمال هي من خصائص الرجال، صار عندها جرأة، صارت تتكلم مع الرجال بجرأة، تضحكهم، نعم، تخلو بهم، وتذهب في مهمات عملية مع الرجل وحدها، وتتكلم معه كما لو كان أخوها أو أبوها. هذا كله هل كان كذلك أصحاب محمد؟ هل كانت الصحابيات كذلك؟ كانت الصحابيات عاشت نساء المؤمنين والصحابيات في خير جيل وفي خير زمن. كان ذلك الجيل وذلك الزمان أنقى وأطهر القلوب نية، ومع ذلك كانت النساء تتباعد عن الرجال، تتباعد عن الرجال في الأسواق، تتباعد عن الرجال في المسجد، له خير الأماكن، لا تزاحم الرجال في أعمال، الرجال كان عندهم غيرة على محارمهم، الجاهل كان عنده غيرة، وهو يعيش في الجاهلية، لأنه هكذا الأصل، أن الرجل عنده غيرة على محارمه. قال: عنترة وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. ورجل تسوك بسواك فنظرت امرأة إليه كأنه يعني أعجبها، فأخذت السواك بعده، رجل مسافر أخذت السواك وتسوكت به، طلقها الأعرابي، أعرابي بدأ يطلقها. قالوا: لما يعني؟ عشان هذا ذنب طلقها. فامتثل هذين البيتين: إذا وقع الذباب على الطعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتأنف الأسد ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. أنف غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن غيرة سعد بن أبي وقاص: أترون غيرة سعد؟ لله أغير من سعد. وغيرة الله عز وجل أن تنتهك محارمه. الغيرة تطرف، صارت تطرف الغيرة على الرجال، يرى زوجته تختلط بالرجال وتتكلم معهم وتهش وتبش وتضحك ولا كأنه في شيء، صار عنده برود، موالف الغيرة صارت في أقل المراتب، بدها شحن هذه الغيرة. فلذلك هذا اللي لما قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. المحرم ما هو الوقوع فقط في الفاحشة، هذا من أكبر الكبائر لا شك، لكن ينبغي أن يبتعد عن كل ما يوصل إليه عياذا بالله. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كأن له خطوات أن تضع رجلك في أمان مكان كل خطوة، لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذه الخطوات تقود إلى الدمار، خراب البيوت. يعني حق تسمح لي يسمح الرجل لزوجته أن تراسل رجال الأجانب على واتساب مثلا؟ عادي شايفها بتراسلهم وبتكلمهم زملاء العمل هم زملاء العمل. فلذلك يا إخواننا هذه الأمور ينبغي أن نحرص عليها وينبغي رعاية النساء البنات الزوجات الأخوات، لأن المرأة كما هو معلوم ضعيفة، وما أسهل أن يعني تستميل تميل. فمهما كان المرأة ضعيفة، الخطاب جاء لنساء المؤمنين ولنساء الصحابة، ومن خير النساء ما كان ولا يكون مثلهم، وفيهن سيدة نساء العالمين، إحدى سيدات نساء العالمين فاطمة وخديجة رضي الله عنهم. الشاهد أن هؤلاء النسوة خاطبهم الله تبارك وتعالى بهذه الأحكام الشرعية، فمن يأتي بعدهم من النساء مخاطب بها من باب أولى، لأنه أضعف وأقل مرتبة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما هو فقط الأزواج ولا البنات للنبي عليه الصلاة والسلام، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لما نزلت هذه الآية في السنة الخامسة من الهجرة وكانت النساء تكشف وجوهها، هذا حجابهم، تتصوروا أن كانت المرأة قبل نزول هذه الآية في السنة الخامسة من الهجرة في المجتمع النبوي في المدينة كانت يعني كاشفة عن ساعديها ورجليها؟ حتى نقول الحجاب اللي نزل في الخامسة من الهجرة كان هو إنه يغطوا إيديهم ورجليهم كاشفين شعرهم؟ هذه الآية لما نزلت أمرت بستر المرأة كلها، قمنا نساء الأنصار إلى جلابيبهن فاعتجرن واختمرن بها، مش بس نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من أقوى الأدلة على وجوب الحجاب والستر الكامل. إحنا الآن مطالب بإصلاح الجلباب قبل ما يكون في تحجب كامل بتغطية الوجوه والأكف. أصلح الجلابيب يا جماعة، شوفها كيف تلبس على خاطرها. أول إيش قلنا؟ هذا الجلباب المستورد ولا علاقة له بالجلباب، بعدين خصروه وزينوه وقصروه وظل يكسر يكسر يكسر، طب بطل حدا يشوفه صار بنطلون، وبعد البنطلون ضيقوا القميص وظل يكسر حتى صار فوق البنطلون، وبعدين ما بقي إلا هالخرق الصغير هكذا فوق الرأس. هذا هو الحجاب؟ أعوذ بالله. وين غيرة الرجل لما يشوف بنته ولا أخته ولا زوجته تخرج من البيت بالملابس الضيقة تضع المساحيق؟ الله أكبر، ما شكل عقبة الله عز وجل عليها اللي بيصير الآن فينا يعني؟ إيه أسباب؟ إيه أسباب؟ يستهان في هذا؟ يستهان في هذا؟ بعض الناس الجهل يستهين بهذه الأمور، يعلق تعليقات سنجة، يقول لك الحجاب مش من أصول الدين، هو بس المطلوب أصول الدين، إيمان بالله واليوم الآخر أصول الدين، بس هذا المطلوب في الإسلام؟ نعطل كل الأحكام الشرعية الأخرى، نأكل ما نشاء وننظر إلى ما نشاء ونلبس ما نشاء ومعاملاتنا مش إسلامية وحياتنا كلها مش إسلامية، ونقول بس المطلوب أصول الدين إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ هذا أصول الدين، صلاة وصيام وبعد ذلك نعمل الأيام، هذا هو الإسلام؟